بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التفسير تفسير سورة مريم. قال باب قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا من قال له تأن مالا وولدا. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان الأعمش عن أبي الضحى مسروق أنه قال سمعت خبابا رضي الله عنه قال جئت العاصي ابن وائل السامي يتقاضى حقا لي عنده فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا حتى تموت ثم تبعثه. قال وإني لميت ثم مبعوث. قلت نعم. قال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيته. فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تأن مالا وولدا. رواه الثوري وشعبة وحفظ أبو معاوية وكيع عن الأعمش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه لعل نزال في كتاب التفسير رحمه الله ورجعه. يقول رحمه الله باب تفسير سورة مريم. قال باب قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا. باب قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا فقال لأتين مالا وولدا. اطلع الغيبة ام اتخذ عند الرحمن عهدا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا ابو الضحى قال المسروق بن الاجدع قال قال سمعت خبابا قال جئت العاصي بن وائل السهمي اتقاضى حقا لي عنده. يقول المسروق سمعت خباب بن الحرس رضي الله عنه الصحابي الشهير يقول كنت قينا يعني عبد كنت عبدا يعني لكنه معتق حر لكنه قين عبد يعني. فيقول فصنعت سيفا للعاصي بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص يقول فأتيته أتقاضاه أجري فقال لن أعطيك أجرك صنعت السيف حتى تكفر محمد. قلت ما لست أكافر محمد حتى تموت ثم تبعث. قال ما أصبر. قال إيه أنا ميت ومبعوث خلاص إذا بعثت لك هناك في أموال وأولاد فأعطيك. فنزل قول الله تعالى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا. يعني ربنا تعالى تقدس يهزأ به ويكيد ويعده مواعد شر نعوذ بالله موعده جهنم يعده جهنم مع حاله يلومه ومع حاله يعده بالعذاب. نعم. ومن قوله تعالى اطلع الخيمة من تقل عند الرحمن عدا. قال موسكا قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الأعمش عن أبي الضحى مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت قينا بمكة فعملت للعاصي بن وائل السامي سيفا فجئت أتقاضى فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. قلت لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك. قال إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد. فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا من قال له تأن مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. قال موثقا لم يقل الاشجعي عن سفيان سيفا ولا موثقا. البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا الا سنكتب ما يقول ونمزقه من عذاب مدى سلامات. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال عن مسروق قال عن خباب بن الأرج أنه قال رضي الله عنه أنه صنع سيفا للعاص بن وائل السهمي وكان قانعا. خباب بن الأرج كان يصنع القناجر يصنع السكافين يصنع السيوف يعني صانع. فصنع سيفا للعاص بن وائل السامي فأتاه يتقاضاه أجره فقال لم أعطيك أجرك حتى تكفر بمحمد. فقال لست لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم ثم يبعثك. فقال أو أنا ميت ومبعوث؟ خلاص إذا كان فيه موت ومبعوث لي مع الولد أعطيك منه. فأنزل الله تعالى عليه يلومه ويزيده. أطلع الغيب أن اتخذ، أطلع الغيب أن اتخذ الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونكتب له من العذاب ما استطعنا. وهم قوله تعالى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان من قال سمعت ابو الضحى يحدث عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهليه وكان لي دين على العاص بن وائل. قال فاتاه يتقاضاه فقال لا اعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال والله لا اكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال فذرني حتى اموت ثم ابعث وسوف اوتى مالا وولدا فاقضيك. فنزلت هذه الآية فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له أوتين مالا وولدا. قول البخاري رحمه الله حدثنا قوله تعالى كلا سنكتب ما يقول تعالى كلا سنكتب، يعني لما تقدمت الآيتين، لما تقدمت الآيتين أتى ربنا تعالى بكلمة الزجر كلا، كلمة زجر، زجر واستبعاد عما يقول، تعيد كل البعد عما يقول، كلمة زجر واستبعاد كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لا جماعة ولا شيء كما يزعم هو، هذا قرأ الرسول على الناس بوصلة العصر الوائد لكن زاد كفر. قال حدثنا بشر بن خالد يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة قال أنا الأعمش عن أبي الضحى، أنا الأعمش عن الضحى، عن أبي الضحى عن مسروق، عن مسروق عن خباب رضي الله تعالى عنه، بمعنى الحديث الأول أنه كان قينا في الجاهلية صانع يصنع السيوف والخناجر وغيرها، فصنع سيفا للعاص بن وائل فأتى يتقاضاه أجره فقال لن أعطيك أجرك حتى تكفر بمحمد. فقال الخباب رضي الله عنه لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، أول تموت ثم تبعث، يعني تهديدا له. خباب يهدده قال أنا بعدين مبعوث وميت، ميت ومبعوث أيضا، إذا يجيه يعطيني ما بيعطيني ولد. فأنزل الله تعالى القدس كلا زجر له ولوم له واستبعاد عما تقول العاصب الوائل، استبعاد عن أن لا تؤتى مالا وولد. يقول كلا سنكتب ما يقول فأتينا وأتينا من العذاب فأتينا فردا، من العذاب فأتينا فردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له أوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرده ما يقول ويأتينا فردا. الحادث فهم قولي عز وجل ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. قال ابن عباس الجبال هدما. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكينا للعبش نبي الضحى مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا غينا وكان لي على الأصل من والدين فأتيت أتقاضاه فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال إني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مالي وولد. قال فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تأن مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى ونرثه ما يقول، باب تفسير قوله تعالى سنرثه ما يقول ونمد له من العذاب مدا ويأتينا فردا، ويأتينا فردا. وقال ابن عباس الجبال حتى هدما، قال ابن عباس الجبال حتى يعني بعد السماوات تتقلنا منه تنشق الأرض وتقر الجبال حتى أنزع للرحمن الرحيم. الجبال حتى هدما يعني معنى هدا هدما يعني هدما ربنا تعالى تقدس. وأشياء في الجبال كثير آيات أنها تنسف نفس وأنها تصير من العهن المنبوذ وأنها تهد هدا. المهم الجبال في الآخرة تنوعت الآيات فيها. قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب بن الأرد بمعنى الكلام الأول أنه كان قينا صانعا وصنع لمعاصي بن وائل سيف فأتاه يتقاضاه فقال أنا أترك حتى تكفر بمحمد فحصلت المحاورة خباب يقول لن أكفر بمحمد حتى تموت وتبعد قال وأنا مبعوث بعد الموت إلى يأتيني الله ولد يأتيني كذا يأتيني كذا إلى غيره يأتيني أموال وأعطيك من مالي فأنزل الله تعالى وتقدس فرأيت الذي كفر بآياتنا الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن أحسن كلا زجر كلمة زجر ولوم وكلمة استبعاد لما تأتيه لما تطلب للعاصي الآخرة استبعاد ملك اللي جهنم ترمى في جهنم من دار عن ولد ولا ولد ولا غيره إلا سنكتب ما يقول ويأتينا فردا ونمد له من العذاب مدة ونرده ما يقول ويأتينا فردا. تفسير سورة طه. قال ابن جبير بالنبطية طه يا رجل وقال كل ما لم ينطق بحرف أو فيه دثمة أو فافات فهي عقدة أزري وهري فيسحتكم يهلككم المثلى تانيث الأمثل يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم يعني المصلى الذي صلى به فأوجس أدمر قوما فذابت الواو من خيفة لكثرة الخاء في جذوع على جذوع خطبك بالك مساس مصدر ما استووا مساسا لننسفنه لنذرينه طاعا يعلوه الماء والصفصف والمستوي من الأرض. وقال مجاهد من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون فقذفتها فألقيتها ألقى سنع فنسي موساهم يقولونه أخطأ الرب لا يرجع إليهم قولا العجل أمسا هس الأقدام أجرتني يا عماء نجتي وقد كنت بصيرا في الدنيا. وقال ابن عينا أمزلهم أعدلهم. وقال ابن عباس هضما لا يظلم فيغضى من حسناته عوجا واديا أنت رابية سيرتها حالة الأولى أنها التقى ضنكنا الشقاء هوا شقيا المقدس المبارك هو اسم الوادي بملكنا بأمرنا مكانا سوى منصب بينهم يبس يابسا على قدر موعد. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة طه. طه يقال يا رجل ولكن بعض المفسرين يرى أنها اسم من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني طه يا محمد أو أنه طه أو أن المقصود المدى لمحمد عليه الصلاة والسلام طه. ولهذا يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى القرآن ما أنزلنا عليك لتشقى لا قبل الإنسان تشقى فيه وتتعب. طه يعني ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى يعني معناها أنه نزل القرآن تذكرة وعذار وإنذار للناس إلى آخره. يقول البخاري قال ابن جريج طه بالنبطية يا رجل يقول ابن جريج طه بالنبطية يعني يا رجل. وقال كل ما لم ينطق بحرف أو به تسمة أو فافات معناها يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن معناها يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ولكن كلام ابن جريج ما تابعه أحد. كل ما لم ينطق به تسمة أو فافات فهي عقدة والعقدة هي كل من فيه فأفأ أو عقدة في اللسان أو شيء من هذا يسمى عقدة. ولهذا يقول موسى عليه السلام والعقدة من لساني يفقه قولي وحل العقدة من لساني يفقه قولي عقدة يعني أنه يقال إن صح الحديث أنه أكل جمرة يعني فرعون لما أراد أن يذبحه فرعون أراد أن يقتل موسى عليه الصلاة والسلام قالت له آسيا بنت مزاحم اختبره لا تقتلوا منه اختبره في التشكيل ما يفهم حاجة هذا طفل هذا تو مولود طفل شوف تابوت وجانا ما يفهم حاجة قال لا أخاف يقتل قالت هات جمرة وتمرة فأتى بالجمرة وتمرة فأخذ الجمرة حطها بالنسبة وتوت صاح ورمى الجمرة. يقال أن العقدة بسببها هذا المثال، والله أعلم الصحف على الحديث. يأتي بعض المفسرين بعض المفسرين قال هذا، فالله أعلم هل هذا الصحيح أن العقدة من الجمرة، فالله أعلم يجوز هذا. نعم. أزري الظهري، أزري أشرك به، أزري وأشرك في أمري يعني هارون عليه الصلاة والسلام. موسى لعن نبوة لأخيه، تقول عائشة رضي الله عنها أفضل أخ تصدق على أخيه موسى على هارون، طلب له النبوة فأتاه الله النبوة. أفضل أخ رزق أخيه النبوة الشيء هو موسى عليه السلام، جاءت النبوة لهارون بسبب موسى عليه السلام. ويسعدكم بهلكتكم، ويسعدكم بعذاب وقد خاب من افترى، يعني يهلككم، يسعدكم يهلككم. المثلى تأنيث الأمثل، المثلى تأنيث الأمثل، المثلى طريقتكم المثلى يعني تأنيث الأمثل. يقول بدينكم، يقول بدينكم. نعم. ثم تصفى يقال هل أتيت الصف اليوم، يعني المصلى الذي يسلم، يعني تعالوا أيها السحرة ثم تصفى لعلكم تغلبون موسى وهارون. تصفى فقد أفلح اليوم من استعلى، المثير هو العالي هو المثلى، لكن قد أفتاهم الله تعالى. فأوجس أدمر قوما، فأوجس في نفسه خيفة موسى على موسى عليه السلام لما رأى الحيات الحبال والعصي تتقلب كأنها حيات، أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أرجي ما في العصا اللي يمكن يربه، ثم رماه أكلت الحبال ولد كلها بلقمة واحدة، ما أحتاج إنها تمشي تاكل، لا بلقمة واحدة. ولهذا سجد سجد السحر، هذا هذا هو صنع آدم، هذا الصنع صنع باري في العمان في الملوك، هو صنع آدم. فسجدوا عرفوا أن الأصنع موسى عليه السلام، فغضب فرعون قال هو اللي علمكم الشهر، هو الأول، هو اللي علمكم. في جذوع على جذوع، أو سلبنكم في جذوع النخل، في تنوب عن على دائما الحروف الجر تنوب بعضها عن بعض، فسلبنكم في جذوع النخل يا على جذوع النخل. خطبك بالك، خطبك بالك. نعم. مساس وزر ما تسوه مساس، كيف؟ مساس مساس تقول لا مساس على السابري، أن تقول لا مساس لننسفنه لنذريانه، قال هذا الذي تعبد لننسفنه في جنب نسفة ثم لنحرقنه أول ثم قال لننسفنه في جنب نسفة لنحرقنه ثم لننسفنه في جنب نسفة الهواء يدري بعد ذهب أحمر. قاعا يعلوه الماء، قاع يعلوه الماء. نعم. عن صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أنت، صفصف المستوي من الأرض، صفصف المستوي من الأرض اللي ما فيه صغر ولا لا رفع ولا خفض. وقال مجاهد من زينة القوم الخلي الذي سعروه من آل فرعون، كل مجاهد من زينة القوم فقد أفناها، قال من زينة القوم فقد أفناها، وكذلك ألقى السامري، وهذا جواب قوم موسى لموسى، شاهد أنهم أخذوا الحلي من آل فرعون. فقد أفناها وألقيتها، فقذفناه وكذلك ألقى السامري، السامري هو اللي صنعه لأنه يسوق طائر يسوق الذهب، السامري من يهود موسى قوم موسى. فنسي موسى هم يقولون أخطى الرب، فنسي يعني أن موسى المطلوب أنه يعبد هذا اللي حيثنا عنه، لكنه أخطى موسى عليه السلام، ما أخطى. لا يرجع إليهم قولا العجر، لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أمسا إذ الأقدام، أمسا إذ الأقدام هي تنفي أمس، يعني حجرتني أعمى عن مسجد، لما حجرتني أعمى فقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال ابن عيينة أمثلهم عدلهم، قال ابن عيينة سفيان بن عيينة أعدل أمثلهم عدلهم. وقال ابن عباس هضما لا يظلم، قال ابن عباس هضما لا يخاف ظلما ولا هضما، يعني لا يظلم عند رب العالمين، لا شك في هذا. ويغضى من حسناته، ويضاعف من حسناته. عوجا واديا، عوجا يقال وادي يقال عوجا، أمتا راضية، أمتا أمتا أمتا يعني راضية. نعم. سيرتها حالتها الأولى، ترجع سيرتها الأولى، يعني ألقي عصاك ترجع كما كانت سابقا. النهى التقى، النهى هو التقوى والتقى. نعم. بنكا الشقاء، أمسا ضنكا. ضنكا هو الشقاق. نعم ضنك. هوا شقية. هوا شقية. هوا يعني تبع الهوا شقية بالهوا. المقدس المبارك. المقدس هو المبارك. الوادي المقدس طوى المبارك. طوى اسم الوادي. طوى اسم للوادي. نعم عند جبل جبل الطور. بملكنا بأمرنا. بملكنا يعني ما صنعنا شيء بملكنا بأمرنا اللي نقدر عليه على الأرض. ما هو بأمرنا يعني غصبا عليه. مكانا سوى منطقا بينهم. مكانا سوى يعني مرفقا بين الاثنين هنا وهنا. يابسا يابسا. ترى يابسا يابس. على قدر موعد. على قدر يا موسى يعني موعد. على موعد يا موسى. لا تنيا تضعفا. لا تنيا عن أمرنا لا تضعفا. باب قوله تعالى واصطنعتك لنفسي. قال حدثنا سلطان بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقى ادم وموسى وقال موسى لادم اانت الذي اصطفيت الناس واخرجتهم من الجنه قال له ادم اانت الذي اصطفاك الله برسالتي واصطفاك لنفسي وانزل عليك التوراه قال نعم قال فوجدتها كتب علي قبل ان يخلقني قال نعم فعاج ادم موسى. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى واصطنعتك لنفسي. باب قول الله تعالى واصطنعتك لنفسي اذا انت واخوك باياتي ولا ثانيه بذكري. يقول حدثنا الصلت بن محمد حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال التقى ادم وموسى فقال موسى لادم. يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان موسى وادم التقيا يعني في القبور او في الاخره او في الارواح التقيا في الارواح فتحاج موسى قال يا كيف اخرجنا من الجنه يا اخانا انت ابونا كيف اخرجتنا من الجنه انت ما قلت الشجره كان احنا في الجنه الان. قال انت نبي الله موسى كليم الله ونبي الله ورسول الله هل وجدت وانزل الله عليك التوراه وانزل الله عليك التوراه هل وجدت ان هذا مخلوق على مكتوب علي قبل ان اخلق وجدت هذا يا موسى قال نعم قال كيف جئت الجنه ما دام مكتوب علي قبل انا مالك تصرف اذا فحاج ادم وموسى يقول النبي عليه الصلاه والسلام فحج ادم وموسى. باب قوله تعالى ووحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا بالبحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا لهم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليوم تصوم عاشورا فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي زار فيه موسى على فرعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أولاد موسى منهم فصوموا. قال البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى ووحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا بالبحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. كانوا إسرائيل لما وصل البحر البحر قدامهم وفرعون وراهم قالوا ما حما سوينا شيء هذا فرعون ورانا بجيوش وهذا البحر أمامنا قال أنا تبع ربي أنا تبع طاعة ربي. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر هذا البحر اللي قدامك اضربه بعصاك فضربه موسى ضرب البحر بعصاه فصار جسور هذا جسر وهذا جسر وهذا جسر على عدد بني إسرائيل قريب 12 جسر صار جسور فعبر كل فرقة كل قبيلة عبروا مع جسر حتى انتهوا إلى الجانب الثاني جاء فرعون ورأى البحر بهذا الشكل اقتحم هو اقتحم الجسور لما توسط ما بقي ولا واحد قال الله تعالى سبحان البحر خلاص روح فراح البحر خلاص وراحوا في الماء كل بني إسرائيل ما طلع منهم أحد ولا من جثثهم أحد إلا فرعون وحده بس يحجب عبرة تعالى الله وتقدم ألقاه الله تعالى وتقدم نجينا نجاه ربه جثته ألقاه على الساحل صارت بنو إسرائيل تنظر للرب اللي يقول إنه رب لفرعون هذا فرعون فرعونكم هذا شوفوا جثة هامدة هذا الرب اللي يقول إنه هو الرب الأعلى وهو كذا وكذا هذا فرعون يقول فألقاه ربك تعالى وتقدم عبرة لمن بني إسرائيل وغيره. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم. قال حدثنا روح بن عباد. روح بن عباد. قال حدثنا شعبة. شعبة. قال حدثنا أبو بشر. أبو بشر جعفر. قال حدثنا سعيد بن جبير. سعيد بن جبير. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة واليهود تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي. وكل النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة رأى اليهود يصومون عاشوراء. قال لماذا تصومون عاشوراء؟ لما؟ قالوا إن الله تعالى تقدس نجى موسى هذا اليوم، يعني حافظين ذلك اليوم أن نجى الله موسى من فرعون، أن نصوم شكرا لله حيث نجى الله موسى ورسوله. فقال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه، واستمر عليه الصلاة والسلام يصومه يصوم العاشر والحادي عشر حتى جاء السنة التي مات فيها. قال لئن بقيت إلى عقابل لأصومن التاسع والعاشر، فمعناه أن العاشر الحادي عشر لغى في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويصوم الناس الآن التاسع والعاشر، هذا الأفضل، لأنه قال لئن بقيت إلى القابلة إلى السنة القابلة لأصومن التاسع والعاشر، ولا ذكر الحادي عشر، إلا طول عمره يصوم الحادي العاشر والحادي عشر، لكن السنة التوفيه كأنه بدل التاسع بالعاشر. ولكن الإنسان إذا أراد أن يصوم التاسع والعاشر على تمني الرسول عليه الصلاة والسلام أو أراد أن يصوم العاشر والحادي عشر وآخر الإنسان حرم. فمن قوله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولدتنا قتيبة بن سعيد ولدتنا يوم النجار يحيى بن أبي كثير نبي سلمة بن عبد الرحمن النبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك واشقيتهم. قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامي، أتلومني على من كتبه الله علي قبل أن يخلقني وقدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. يقول البخاري رحمه الله مكرما القصة، يقول قوله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لا يخرجنكما إبليس، هذا عدو لكما لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إنك لا تطمع فيها ولا تطمع إلى آخر الآية سورة. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حج آدم وموسى. آدم يقول يلوم موسى يلوم آدم يقول أنت أبونا كيف أخرجتنا من الجنة؟ قال فقال عليه الصلاة والسلام أنت موسى كليم الله وأنت موسى رسول الله وأنت الذي أنزل الله عليك التوراة، ألم تجد أن الله تعالى تقدس كتب هذا علي قبل أن يخلقني؟ قبل خلق قبل أن أكون؟ قال بلى. فلم تحجني؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حج آدم وموسى. هو تفسير سورة الأنبياء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من الحتاق الأول وهن من ثلاثي. قال قتادة جزازا قطعهن. قال الحسن في بلك مثل فلكة المغزل يسبحون يدورون. قال ابن عباس النفش قرعته يسحبون يمنعون أمة أمة واحدة. قال دينكم دين واحد. قال إكرم حسب وحطب بالحبشية. قال غير أحسوا توقعوا من أحسسوا خامدين هامدين حصيد مستأصل يقع على الواحد والاثنين والجميع لا يستحسرون لا يعيون ومن حسير وحسرت بعيري عميق بعيد اكسوا ردوا صنعة لبوس الدروع فقطعوا أمرهم اختلفوا الحسيس والحس والجرس والهمس واحد وهو من الصوت الخفي آذناك علمناك آذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تقدر. قال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون ارتدى رضي التماثيل والأسلام السجل الصحيفة. يقول البخاري رحمه الله تفسير سورة الأنبياء. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سميت الأنبياء لأنها كثرة الأنبياء فيها أكثر ما يكون مذكور فيها الأنبياء. سميت سورة الأنبياء ومتتابعين قد يكون سورة من السور مذكور فيها أنبياء لكن كل واحد بعد وراء الثاني ولكن هذه متتابعين. تبارك الله تعالى وتقدس هذه 17 نبيا ذكره الله وأكثر في سورة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون لعلكم تسألون. المجاهد أمون ارتضى رضي يعني. ارتضى رضي يعني. التماثيل على الأديان. كما هذه التماثيل التي أنتم لا عاقلون عن الأصنام التي عاقلونها. السجل الصحيح. السجل الصحيح الذي يكتب فيها السجل. باب قوله تعالى كما بدانا اول خلق نعيده. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان المغيرة بن نعمان شيخ من النقع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم محشورون الى الله حفاة عراة غدرا غرلا كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. ثم إن أول من يكتى يوم القيامة إبراهيم ألا إنه جاء برجال من أمتي فيخذ من ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلا قولي شهيد فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقاب منذ فارقتهم. قول الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد كما بدأنا أول خلق أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سورة الطرب الأنبياء يقول رحمه الله حدثنا سليمان حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة بن معبد قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم محشورون الى الله حفاة عراة غرلا. يقول ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام خطب فقال ايها الناس انكم محشورون الى الله تعالى حفاة عراة غرلا. وجاءنا الغر انها تاتي الى القطعه الغر القطعه تاتي اليك الانسان اذا خاطبهم الله تعالى وتقدم يوم القيامه. وكل انسان عريان يدعى بالسجن يقول فلان ابن فلان ما في القاب ولا سجن يقول فلان ابن فلان فتذكر المخاطب رب العالمين تعالى وتقدم انكم محشورون ايها الناس عبادا مرادا غرلا يدخلكم البصر ويسمعكم السمع الى اخر الحديث. كما بدانا اول خلق كما بدانا اول خلق نعيد وعدا علينا ان اول خلق بدانا واخر الخلق يعني انه ما امات احيا الناس تعالى وتقدم وان اماتهم ثم احياهم. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول من يخشى يوم القيامه ابراهيم على يقول ان اول من يخشى ابراهيم عليه السلام الناس عراة لكن اول من يخشى في العرفات يخشى ابراهيم عليه السلام. ثم انه يجاء برجال من امتي فيقال بهم ذات الشمال. يقول عليه الصلاه والسلام انه يجاء برجال من امتي فاقول يا ربي امتي امتي ينادون عن الحوم الملائكه وجاءت عليه الصلاه والسلام فينادي الملائكه اللي تجوزه امتي امتي يا ربي ويقال انك لا تدري ما احدث بعدك غيروا دينك وغيروا شريعتك وانكروها وخرجوا من دينك وكفروا الى اخره فيقال تبقى لهم تبقى لهم وأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ولما توفيت. يقول عليه الصلاة والسلام وأقول كما قال العبد الصالح عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم رقيبا ما دمت فيهم ولما توفيتني كنت أنت الرقيبة وأنت الرقيبة عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرتهم فإنك أنت الغفور الرحيم وأنت عذبهم ويقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. وقالوا إن هؤلاء لا يزالون مرتدين على أعقابهم مرتدين عن دين الإسلام على ما أكثر يرتدون اليوم ما أكثر الذي يرتدون اليوم يا أخوان المسلمين يا أخوان المسلمين ثبات ثبات شريعة ثبات دين اثبتوا على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ولا تغرك في الدنيا ولا يغرك في الله الغرور اثبتوا على دين الإسلام حتى لو أصابك قبر أو أصابك مصيبة أو أصابك شيء، اصبر على ما أصابك وسأل ربك أجل تسترك الجنة. تفسير سورة الحج. قال ابن عيينة المخبتين المطمئنين، وقال ابن عباس في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، ويبدل الله ما يلقى الشيطان ويحكم آياته، ويقال أمنيته قراءته إلا أمانية يقرؤون ولا يكتبون. وقال مجاهد مشيد في القصة، وقال غيره يصفرون يفرطون من الصفوة، ويقال يصفون يبطشون. وهدوا إلى الطيب من القول ألهموا. قال ابن عباس بسبب حمل بسبب حمل إلى سقف البيت تذهل تشغل. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سالم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف. وقال 999، فإنئذ تضع الحامل حملها ويجيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ياجوج وماجوج 999 ومنكم واحد، ثم أنتم من الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع للجنة. فكبرنا ثم قال ثلثا للجنة فكبرنا، ثم قال شبرا للجنة فكبرنا. قال أبو أسامة عن الأعمش ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وقال من كل 1999، وقال جرير وعيسى بن يونس أبو معاوية سكرى وما هم بسكرى. البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تفسير سورة الحج. قال ابن عيينة المخبتين المخبتين المطمئنين. وقال ابن عباس في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وقال ابن عباس رضي الله عنه ألقى الشيطان في أمنيته، هذه فتنة ألقى الله تعالى وتقدس الآيات، هذه فتنة للظالمين وإيمانا للمؤمنين، وقد سجد فيها جميع من في مكة. هذه الآية لما تلاها الرسول عليه الصلاة والسلام فسجد معه جميع من في مكة من الجن والإنس، حتى رجع من هاجر حسون الكفار لما جاءوا إلى أشد المكان أفضل المكان. نقول بقاعد قال ابن عباس في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. يقول إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يقول إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. فيرسل الله ما يشاء وينسف عنده علم الكتاب. فيرسل الله ما يلقى الشيطان ويحكم آياته. فينسف الله ما يلقى الشيطان ويحكم ربنا آياته. إنما هي فتنة تلعب فتنة للكفار والمشركين وإيمانا وثباتا للمسلمين. ويقال أمنيته قراءته. أمنيته يعني قراءته. الشيطان في قراءته يعني. إلا أمانية يقرؤون ولا يكتبون. لا أمانية يعني يكون أن يقرؤون لكم أعدون ولا يكون حتى الكتاب ما يكون أو يكتبون ولا يقرؤون. وقال مجاهد مشيد في القصة. وقال مجاهد مشيد يعني في القصة يعني جس مشيد يعني قصر مشيد يعني قصر الأول. وقال غيره يصفون يبرطون من القصر. وقال غيره يصلون يعني يصلون بالقطون. وغدوا إلى الطيب من القول ألهموا. وغدوا إلى الطيب من القول يعني ألهموا الطيب من القول. وغدوا إلى صراط العزيز الحكيم والصراط المستقيم. قال ابن عباس بسبب بحمل إلى سقف البيت. قال ابن عباس بسبب بحمل إلى سقف يعني حبل إلى سقف إلى سقف إلى سقف البيت بحبل إلى البيت. الآية التي حبل السماء يعني إلى سقف البيت. إلى سقف البيت نعم. كل ما علاك فهو سماء. تذهل تشغل. تذهل تشغل. تشغل. تشغل. كل مرضعة عما أرضعت. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل. تشغل هذا الحديث وتفسير الآية أن هناك صعقة غير صعقتين الدنيا، صعقتين، صعقة للموت صعقة للحياة، لكن هذه قبل هذه يسر الناس يسر السماء الحامل حالها والناس يسرون إلى المحشر المحشر الحقيقي الذي في أرض الشام إلى آخره. الشاهد أن الصعقات ثلاث، واحدة منها هذا الذي سمع الحمد الحامل حمدها وثلاثة جزاك حمل حمدها وترى الناس الكفارة وما هم الكفارة، ولكن عذاب الله ما هي شدة العذاب لأن الناس ما هم وعيد، يعني ما معهم وعيد من شدة العذاب وشدة ما يرون من الزلازل والعذاب وغضب رب العالمين تعالى وتقدم. فهذه الصعقة هي الأولى درء الأولى، ثم الثانية يموتون الناس كثير حتى أهل السماوات، ثم الثالثة يحيون الناس كثير حتى أهل السماوات إلى آخر. قال حدثنا عمر بن حفص. قال حدثنا عمر بن حفص. قال حدثنا أبي. قال حدثنا الأعمد. الأعمد. قال حدثنا أبو صالح. أبو صالح. قال أنا بسعيد الخدري. أنا بسعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وتعاليك وينادي بصوتي إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعد منك. يقول ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينادي آدم عليه الصلاة والسلام ويقال لبيك يا ربي، قال اذهب فأخذ من ذريتك من النار تسعة ونصف سنون، تسعة تسعمائة ونصف سنون، تسعة جزعة جزعة الصحابة رضي الله عنهم ومن الصحابة نحن الأمة أمة محمد كلها اللي عديناها مرتين أو ثلاث ما تجد كذا فكيف تجد تسعة. قال لهم شابهم جزعوا وكأنهم حزنوا وأرادوا أن يبقوا، قال إن يأتيك المأجور تسعة وستون منكم واحد، أنتم يا أمة محمد في الآخرة أنتم في الناس تمس الشعر السوداء تجد الثور الأبيض. حينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد ويشيب الوليد وترى الناس الكفارة وما هم كفارة ولكن عذاب الله. وإني لأرجو أن تكون رباعي للجنة. وإني لأرجو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وإني لأرجو أن تكون ربع للجنة فكفرنا أرجو أن تكون ربع للجنة فكفرنا، فقال شطر أهل الجنة فكبرنا يعني نصف أهل الجنة أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نجعل الله يسلم أهل الله أن يجعلنا وإياكم شطر الجنة نصف أهل الجنة. قال فقال إني فقال بعد ذلك فكبرنا ثم كبرنا ثلاث مرات بعدين فقال إليه فهم قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة إلى قوله ذلك والضلال البعيد. أطرفناهم وسعناهم قال حدثني إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل بن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف قال كان الرجل يقدم المدينة فيولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح ولم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء.